تمام. نعم. السلام عليكم. يعني يعتبر أن الوالد في المستوى يعني وهم من الضوء أراد جبل أخذ بفارسة. يمكن، لكن لو كان المهم أنه إما جبل ثور هذا وإما أحد، ما في يعني. أما هؤلاء تعدوا أحد الحدود، أنا ما أدري من أين. يعني هو على تصرفهم. نعم نعم أحد ليس ذا. نعم، إذا كان ثور هو خلف أحد، ما هو خلفه يعني، والمجهد الشمال هو كذلك، هو أحد شمال. طيب ويقول ثور شمال أحد، يعني اسمه له الحرم اسمه الأحد، يعني هذا غلط. ما شرحه ثور يعني تكلم عن ثور جبل ثور يعني أحد، إذا كان هنا جبل ثور هنا أحد أحد بالنسبة للمدينة الشمال. نعم، يقولون أن جبل ثور هذا الصغير هو بجانب أحد من جهة الشمال، يعني خلفه بالنسبة للمدينة. نعم. طيب على رأي أحد ثور مو داخل ثور، لم يدخل. أيوة أحد يعني يقولون أنه من لم يعرف جبل ثور هذا الصغير، فذكر المشهور وهو أحد. قال محب الطبري في الأحكام بعد حكاية كلام أبي عبيد ومن تبعه، قد أخبرنا الثقة العالم أبو محمد عبد السلام البصري أن حذاء أحد عن يساره جانحا إلى ورائه جبل صغير يقال له ثور، وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب أي العارفين تلك الأرض وما فيها من الجبال، فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور وتواردوا على ذلك. قال فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح، وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه. قال وهذه فائدة جليلة. ثم قال قرأت بخط شيخنا القرب الحلبي في شرحه، حكى لنا شيخنا الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع البصري أنه خرج رسولا إلى العراق، فلما رجع إلى المدينة كان معه دليل وكان يذكر له الأماكن والجبال. قال فلما وصلنا إلى أحد إذا بقربه جبل صغير فسألت عنه، فقال هذا يسمى ثورا. قال فعلمت صحة الرواية، قلت وكأن هذا كان مبدأ سؤاله عن ذلك. وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين المراغي نزيل المدينة في مختصره لأخبار المدينة أن خلف أهل المدينة أو خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن خلف أحد من جهة الشمال جبلا صغيرا إلى الحمرة بتدوير يسمى ثورا. قال وقد تحققته بالمشاهدة. وأما قول ابن التين أن البخاري أبهم اسم الجبل عمدا لأنه غلط، فهو غلط منه بل إبهام من بعض رواته، فقد أخرجه في الجزية فسماه، وما دل على أن المراد بقول في حديث أنس من كذا إلى كذا جبلان ما وقع في رواية مسلم حديث أنس اللهم إني أحرم ما بين جبليها. إذا قال جبليها فهو جبل أحد وجبل عير وهما أكبر جبلين، ما يقال عن ثور هذا الجبل الصغير جبل المدينة. نعم يعني شيء هو جبل نعم لكنه صغير جدا وليس مشهورا. وبين اللابتين على العكس من ذلك, يعني حدود الجهة الشرقية والجهة الغربية. وأما الجبلان فشمال وجنوب. واللابتان هما الحرتان, والحرة هي حجارة سوداء. وأنا أحرر المدينة ما بين حرتيها. حجارة سوداء كأنها كانت من أثر بركان, سوداء جدا موجودة ومعروفة اليوم. ويقال لها الحرة الشرقية والأخرى الحرة الغربية. الذي حصل هو توسع في البنيان أم توسع في يعني أحكام الحرم؟ يعني ذكروا أن هذا من الحرم أيضا. كيف توسع البنيان شيء طبيعي في أي مدينة أنها توسع بزيادة السكان, لكن هل يعني يذكر أهل العلم أن هذا كله داخل في الحرم هو أحكام الحرم؟ لا, هو الحرم حرم يعني له حدود ما يتعدى من حيث الحرمة. لكن يقول يعني الشيخ العباد أنه إذا زادت البيوت والتصقت فيعني ممكن أن يقال عنها المدينة من حيث الاسم, ولكن لا يقال عنها حرم. الحرم من الحدود المشهورة والمعروفة لا يتعدى. ما بين هذا الرسول هذا طيب شمال الجنوب والحرتين, الحرة من الشرق ومن الغرب. يعني الآن لها حدود واضحة معالي واضحة معروفة مثل السور والتشاهدين يضعون مثل شاهد هكذا علامة مكتوب عليها بداية الحرم والجهة الأخرى نهاية الحرم. فهذه يعني موزعة حول الحرم بهذه الطريقة بناء الشواهد هكذا يعني مثل الأقواس. نعم نعم لا تسوي لنا يسمون بمدينة الحرمان والحرم الشجرة وعبارة حلقة دائرية حرم المدينة الإنسان وهي من تكون مدينة وسط هذه الحلقة وبعض 12 ميلا من سائر الجهة, أي أن قطرها بدائر 24 ميلا من ميل القديم وهو يساوي كيلو و 848 كيلو متر. واعتبرت هذه المسافة من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حرم الصيف وهو المقصود إذا أطلق الذي وردت فيه الفضائل وتغيير في السكنى والحث على الموت فيه والدعاء له بركة رأسين مع المكة من المدي والبصاعد فهو ما بين جبلي عير وثور. فهذا الحرم الأول إيش هذا؟ وتبدأ فيه الأحاديث يعني هذا يقول الحرم شجرة يعني لا يعطي شجرة وكورة. أنا ما أعرف الفلسفة هذه ما أعرف حرماني ما أعرف. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحرم اللي هو ما بين الجبلين قال لا يوضد شجر في هذه حرم حرمان يعني الأقواس هي الحرم هو الشيء المثبت للنظر أن هذه الحدود تغيرت. منارات هذه حصل فيها نوع من التعديل والتغيير كبير جدا, هذا ملفت نظر. هذا أولا. الأمر الآخر أنه في طريق كان خلفي مثلا, هذا الطريق وضعوا عليه العلامات كما لو كانت يعني كما لو كان العلامات الأول والطريق مش عليها. فهمتم كيف؟ يعني نعم يعني الطريق عادي طيب, جاء ولافف وكذا ومشين معها ثم ايش دخل هذا الطريق بالحدود؟ فهمتم قصدي؟ فهذه ملفت للنظر. المفروض ان هذا يعني لو هي خط واحد مثلا سيقطع الطريق سيوضع فيه، فلكن ماشي مع الطريق بهذا الطريق شيء ما هو يعني مسافة طويلة جدا على هذا. الأمر الآخر أن هذا ما كان موجودا، كانت موجودة داخل هذا بكثير، فحصل توسع ما أدري كيف يعني درسوا الأمر، كيف اللجان هذه هل هي عندها علم جيد بالمسألة أو لا، ما يعني أنا في الحقيقة ماني متأكد. جبل أسود يعني الحرس ولا لا؟ جبل عادي. طيب الحديث ما بين لابتيها يقولون لك هذا من جهة الشرق والغرب، اللابتان اللي هم الحرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية، هذه حجارة سوداء جدا يعني واضحة جدا المعالم، يعني يختلف عن حجارة العادية فيها سواد وفيها يعني، لكن ما هو مثل هذه، هذه محروقة محروقة يعني كما لو كانت حجارة من بركان بركين، فهذه واضحة ما في إشكال. لكن الجبلين لا، من جهة الشمال والجنوب. سلا قريب، سلا قريب جدا من المسجد، يعني بينه وبين المسجد شيء يعني بخمس دقائق، شيء يسير جدا يعني. هو يقع من جهة الشرق أو الغرب أو الشمال؟ يعني هو ليس الشمال وآميا للشمال قليلا، يعني بالنسبة للمسجد النبوي يميل شوية للشمال، لكنه يعني إلى الغرب أو شمال غرب. نعم. هذا إلى الآن معروف شيخنا جبل سلب؟ نعم معروف. شيخنا صلى الله عليكم، بالنسبة لدخول المشركين إلى مكة والمدينة فقط، الممنوع هو دخول من الحرم؟ هو طبعا يعني الذي يعتقدون هذا في حرم المكي، حرم المدني ما في ما يمنع من هذا، لكن خليهم أحسن، خليهم منهم. قال لابتيها من جهة الجنوب والشمال، وجبليها من جهة الشرق والغرب، هذا بعضهم يقول هذا غلط، وتكلموا على صيد الحرم، وقال أحمد من صعد من الحلة ثم أدخله المدينة لم يلزمه يعني أن يرسل هذا، لحديث يا أبا عمير ما فعل النغير، قال الحافظ وقد ثبت على الفتوى بتحريمها سعد وزيد بن ثابت وأبو سعيد وغيرهم، كما أخرجه مسلم، وقال ابن قدامة يحرم صيد المدينة وقطع شجرها، وبه قال مالك والشافعي وأكثر أهل العلم، وقال أبو حنيفة لا يحرم. ودائما مخالف لا حول ولا قوة. على كل حال في حديث أبي داود من وجد أحدا يصيد في الحرم في حرم المدينة فليسلبه. قال القاضي عياض: لم يقل بهذا بعد الصحابة إلا الشافعي في القديم. الجمهور على خلاف قول الصحابة، حتى الشافعي في القديم وليس في الجديد. يقول الحافظ: قلت واختار جماعة معه وبعده لصحة الخبر فيه ولمن قال به، والذي دل عليه صنيع سعد عند مسلم وغيره أنه كسلب القتيل وأنه للسالب لكنه لا يخمس. وبعض الحنفية ادعى الإجماع على ترك الأخذ بحديث السلب، ولبئس ما قالوا. حتى الشجر يحترم فيها لا يخبط إلا لعلف. فالقطع بغرض الإفساد هذا طبعا داخل في النهي دخولا واضحا. وأما من يقصد الإصلاح كمن يغرس بستانا مثلا فلا يمتنع عليه قطع ما كانت تلك الأرض من شجر يضر بقاؤه. والنهي طبعا يتوجه إلى ما أنبته الله من الشجر مما لا صنع الآدم فيه، كما قلنا في شجر مكة. وعلى هذا يحمل قطع صلى الله عليه وسلم النخل وجعله قبلة المسجد، في بعض الروايات جعل النبي صلى الله عليه وسلم 12 ميلا حول المدينة حماة. قد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا، لا يخبط شجره ولا يعضد. ولا يقبل منه صرف ولا عدل، لا فريضة ولا نافلة. يعني هذا أمر عام في نفس تحريم المدينة، ما له يعني النبي صلى الله عليه وسلم حمى هذا مثل ما يكون من حمى للإمام في أي بقعة من الأرض، ما لها دخل بالتحريم المكان. يعني هي هذه مكان مثل المحمية التي تحمى لا يصاد فيها ولا كذا، هذا في أي مكان موجود ما له علاقة بهذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حماها حتى لا يرعى فيها أحد، وإنما تكون لعامة المسلمين لمصلحة الدولة الإسلامية. عندك مثلا إبل جاءت من إبل الصدقة وكذا، ترعى هي في هذا المكان لا يرعى غيرهم فيها، لأن هذه عامة المسلمين، يعني مثل الأرض الموقوفة للمسلمين. وفي رواية أبي الطفيل: كنت عند علي فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك، فغضب ثم قال: ما كان يسر إلي شيئا يكتمه عن الناس غير أنه حدثني بكلمات أربع، وقال: ما خصنا بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا، فأخرج صحيفة مكتوبا فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا. وفي حديث أبي جحيفة قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. وفي بعض هذه الصحيفة: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يدن على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وفيها إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين حرتيها، وحماها كله لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها أو ينفر، ولا تلتقط لقطتها، ولا يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة، ولا يحمل فيها سلاح لقتال. يبدو أن علي بن أبي طالب سئل هذا السؤال من جماعة عدة مرات. وفي جواز كتابة العلم، وفي رد على ما تدعيه الشيعة بأنه كان عند علي وآل بيتي من النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة أعلمه بها سرا تشتمل على كثير من قواعد الدين وأمور الإمارة، وهذا كله كذب، وكذب له قرون كما يقال، يعني هو كذب محترم، يعني ممكن يعدي، لا كذب كما كان شيخنا الشيخ الألباني يقول رحمه الله، هذا كذب له قرون، يعني ظاهر مفضوح. نعم. لماذا؟ نقول لا يخرج شجر الذي يمسك، يعني الذي زرعته أنت لماذا استثنيته؟ ها؟ لأنه هذا ليس من شجر المدينة، هذا شجرك أنت، أنت الذي زرعتها. لا يمكن أن يكون شجر في الشوارع، لا يمكن الناس. نعم، هذا لا يمكن. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، قطع ما كان في أرض المسجد قبل أن يبنى، مر معنا هذا. بارك الله فيك. هذا النهي عن الصيد والقطع الأشجار بالنسبة للحرمين، الحلال والمحرم. نعم، المحرم هذا في مدينة، في المدينة ما في محرم. نعم. يا نايم لا تنام. نعم. ما في يعني دليل يفرق تفريق واضح أو دليل واضح في هذا، هذا محتمل أن يكون بعد هذا، لكن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، فمدام يمكن الجمع فما في داعي لهذا الحكم بالنسخ. بالنسبة يعني إلى دليل النبي صلى الله عليه وسلم قطع الأشجار النخيل في مسجد قبل بنائه، شيخنا ألا يحتمل أن يكون هذا مثلا قبل أن يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع شيء؟ نفس السؤال. قلنا أنه ولو كان يحتمل، لكن ما دام أنه في طريق للجمع بين النصوص فالجمع أولى من الترجيح، أولى من القول بالنسخ، يعني القول بالنسخ لا يقصر إليه إلا إذا تعذر الجمع. هو ولو كان قطع شجرها حراما ما فعله صلى الله عليه وسلم وصرف بأن ذلك كان في أول الهجرة كما سيأتي واضح في أول النغاز وحديث تحرير المدينة كان بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم خيبر كما سيأتي يعني سيأتي الجهاد بعدين يقول أن كان قطع في بداية الهجرة ثم النبي صلى الله عليه وسلم طيب وتوقف لا قبل قليل قرأت شيخ قلتم قال قيل في دلالة على أنه يتوجه إلى ما أنبته الله من الشجر ثم قالوا على هذا يحمل القطر صلى الله عليه وسلم النخل وجعل في اسم المسجد ولا تقول المسجد قالوا الشجر يعني حديث طبعا صلى الله عليه وسلم الأشجار النخل كان قبل التحريم هذا هو يعني أقصد لا يصلح دليل في الباب يعني لا مش ما يصلح هي القضية أنه هذا دليل في الباب لكن إذا هذا إذا قلنا بالنسخ لا يصلح دليلا لكن هو بحد ذاته الدليل يعني في الباب بدليل ذكره في الباب لكن نحن نقول أنه النسخ هذا لا يمكن أن نقول به هنا مع لأنه يمكن الجمع بين القولين مدام أنه لم يتعذر الجمع فلا يعني نقول بالنسخ النسخ هو إبطال لحديث فلماذا لا نجمع بينه ويقول هذا عمل بهذا الحديث في مجال وهذا في مجال ثم واقع الناس أيضا يشهد بهذا أنه لا يزال الناس يعملون في أموالهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد المسجد وقبل المسجد ومعلوم أن الذي يعمل في أرضه مثل ما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بجمار في حديث ابن عمر جمار هذا لا يمكن إلا يكون بقطع نخل وهكذا أشياء من هذا كثير وضع الحديث في أول ذات يعني أنه يرى هذا القول يعني أنه يستثنى نعم شيخ الله بالنسبة للتعامل رضي الله يعني هي كثير مكان الشاب ويجيب لبعض مختلفة يعني هي صحيفة واحدة صحيفة واحدة لكن فيها أشياء كثيرة فإما أن الراوي حفظ شيئا منها وذكره ويريد يثبت فقط أنه في صحيفة ومكتوب فيها أشياء وإما أنه أخرج الصحيفة وذكر له شيء متعلق به هو يعني متعلق بنفس السامع أمر معين أراد أن يذكره بها يعني ما قرأ يعني ما يلزم أن يكون مكتوب فيها أن كل ما في الصحيفة يعني قرأه ما في عندنا دليل عنها وهذا يعني نقوله خير من أن نقول أنه كان في أكثر من صحيفة ونبدأ ندخل في متاهات نعم تفضل باب فضل المدينة وأنها تنقي الناس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خلف الحديد عبد الله بن يوسف التنيسي ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد الأنصاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى أي تغلب القرى المجاورة ويأتيها يعني غنائم القرى ويستحل المسلمون بلاد الكفار انطلاقا منها وظلت المدينة هي يعني عاصمة الإسلام إلى أن انتقلت الخلافة إلى الكوفة وانتقلت الخلافة إلى الشام وانتقلت إلى العراق، وانتقلت بعد ذلك إلى تركيا ثم العراق. فيقولون يثرب وهي المدينة، وهذا فيه تغيير الأسماء، تغيير الأسماء القبيحة سواء كانت أسماء بشر أو أسماء مدن وبلاد. وفيه كذلك الدفاع عما يلصق بالأقوام وما يلصق بالبلاد من صفات سيئة وليست موجودة، الدفاع عنها والذب عنها. فيقولون يثرب عن المدينة قد ذكرت في القرآن باسمها القديم، ويثرب من التثريب والحرج، كانت موبوءة المدينة، لكن بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها فكانت أنور شيء وأفضل شيء وأبرك شيء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي أنه دعا لها صلى الله عليه وسلم بضعفي ما بمكة من بركة. فيها تسمية المدن والقرى، فالمدينة لها اسم المدينة، والذين تبوأوا الدار اسمها الدار، واسمها طابة قال هذه طابة، واسمها طيبة طيب الله، ولها يعني مثل هذه الأسماء المختلفة. فيمكن أن تكون المدينة الواحدة أو القرية الواحدة أكثر من اسم. والنبي صلى الله عليه وسلم أحبها وأحب أهلها، ونحن نحبها لحب الله لها ولحب النبي صلى الله عليه وسلم لها. وقلوب المؤمنين تهفو إليها وتشتاق إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتنفي الناس الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. فمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقي بها مفسدا على قدر إفساده على قدر ما يسرع الله في نفيه منها وإخراجه منها، وستظل على هذا الحال يخرج منها حتى يأتي يوم الخلاص الذي ترجف فيه المدينة ثلاث رجفات، فيخرج منها كل منافق ومنافقة ولا يبقى فيها إلا الطيب، ويدعى هذا اليوم يوم الخلاص. وذلك اليوم هو حين يأتي الدجال وينصب رواقة وخيامه بالجرف على حدود المدينة لا يستطيع أن يدخلها، فيخرج له هؤلاء الخبثاء الذين بالمدينة. وكما أنها تنفي الخبيث أنها تنصع الطيب، تزيد الطيب طيبا وتحسن من أخلاقه، وتحسن الإنسان الطيب يزداد فيها طيبا وحسن سمت ورقة قلب ومعاني جميلة جدا يعرفها من عاشر أهل المدينة ورأى أهل المدينة وطيب أهل المدينة. فالطيب فيها والباقي فيها باقي على خير، والفاسد يعني يخرجه الله، حتى الفجار يعرفون هذا. ويتكلم بعضهم مع بعض، بعض الفساق، والله أنت ما أنت قاعد في المدينة، أنت يقول هكذا بعضهم لبعض، أنت شكلك ما أنت قاعد في المدينة، والله أنه يخرجك الله منها، هكذا يقول العوام. فهذا يعني معروف عند عامة الناس.